استخدام لصافات الشعر لتنعيمه وسهولة تسريحه، أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ وهل يجوز أن تستخدم المرأة دواء لتنعيم شعرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا يعلم في هذا بأسا الحمد لله، إذا كان يعين على إصلاحه وإنعامه فلا بأس بذلك، سواء كان من مسه بعض الأحيان أو قسمه بعض الأدوية أو ما أشبه هذا، إذا كان شيئا يسبب شرا فلا بأس. أما إذا كان قد يضر ويسبب سقوط الشعر فالواجب كفر، أما إذا كان يحسنه ويزينه ولا يضر فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.